يقول أحسن الله إليك بعض الناس إن الصحابة شاركوا في مقتل عثمان رضي الله عنه ومنهم محمد بن أبي بكر، هل هذا كلام صحيح؟ الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم ما يقال أن أحد شارك في قتله أبدا، لا يقال أن أحد شارك في قتله. إذا ثبت عن شخص أنه يطعن في أحد من الصحابة فليحكم عليه بأنه مبتدع ويهجر حتى يتوب؟ لا شك أن من تكلم في أحد من الصحابة أنه مبتدع، والهجر إذا كان ينفع يعني يأتي به، لكن إذا كان الهجر وجوده مثل عدمه ما في فائدة، وإنما يعني إذا كان تكرار النصح له تكرار النصح له والتوجيه أن هذا ينفع لعل الله أن يهديه، يعني هذا أولى من الهجر. وأما إذا كان أنه معروف على يعني على سوءه وأنه مصر عليه فالإنسان يبتعد عنه ولا يخالطه، وإذا لقيه وهذا فإنه يعني ينصحه ويكرر نصحه عسى الله أن يهديه على يديه. يقول بارك